مقاطعة صعبة في هذا المرتفع، يجب أن أترك الأولوية إلى الحافلة. ألف نعم، باء لا. أعيد، المقاطعة صعبة في هذا المرتفع، يجب أن أترك الأولوية إلى الحافلة. ألف نعم، باء لا.